موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 9 من شهر صفر من 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الفضلاء في الفصل الذي عقده المصنف، أو الباب الذي عقده لصلاة الجماعة، حيث قال رحمه الله: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. ثم قال: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، أي ويسن للإمام أن يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وهذا هو الغالب من حاله صلى الله عليه وآله وسلم. والركعة الأولى تحتوي على ما لا يحتوي عليه الركعة الثانية كما مر معنا، كدعاء الاستفتاح وكالاستعاذة عند الحنابلة، فإنهم جعلوها في الأولى فقط، وقدمنا أن الصواب أن تجعل الاستعاذة في الركعات كلها بناء على أنها تابعة لقراءة سورة الفاتحة. ومع ذلك، لو أن الركعة الثانية طالت يسيرا عن الركعة الأولى أحيانا فلا بأس بذلك. أولا، نريد الدليل على أن الركعة الأولى أطول من الثانية ما تقدم من أن الأولى فيه دعاء الاستفتاح دون الثانية، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة: وكان يطيل الركعة الأولى. فقوله وكان يطول الركعة الأولى أو يطيل الركعة الأولى يدل على أن الركعة الأولى أطول من الثانية، فتكون القراءة الأولى أطول من قراءة الثانية في الغالب. لكن لو عكس وجعل قراءة الثانية أطول من قراءة الأولى أحيانا فلا بأس. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، مع أن الأطول منهما الغاشية، فلا بأس بهذا التفاوت اليسير. جاء أيضا أنه قرأ مرة بالفلق والناس، مع أن الناس أطول من الفلق، لكن هذا التباين اليسير لا بأس به. قال رحمه الله: ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. يرى علماء الحنابلة أنه يستحب للإمام أن ينتظر القادم إلى الصلاة، بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة على المأموم. ودليلهم على ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن أوفى: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم، يعني كأنه ينتظر القادمين، تلو القادمين، حتى ينقطع صوت القادمين. وهذا مذهب الشافعية أيضا مع الحنابلة. ومن أهل العلم من يقول: بل السنة ألا ينتظر القادمين سواء شق أم لم يشق. والدليل على هذا: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقالوا هنا: إذا كان الإمام ينتظر الداخلين فإن هذا يحرضهم على الإسراع والركض لمحاولة إدراك الركعة، فنبقى على الأصل وهو أنه يركع الركوع الذي به السنة، وهو 10 تسبيحات كما تقدم عند بعض العلماء، سواء سمع وقع قدم أم لم يسمع. وأجابوا عن الحديث المتقدم بأنه ضعيف حتى لا يسمع وقع قدم، قالوا هذا الحديث ضعيف لا يصح. على كل حال، حتى لو ضعف الحديث يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالمصلين، ومن عنايته أنه كان إذا سمع بكاء الطفل خفف الصلاة لأجل أمه حتى لا تفتتن أمه بهذا الطفل فلا تخشع في الصلاة. فيظهر الله أعلم أن الانتظار اليسير الذي لا يشق على المأمومين له أصل، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يراعي حال أصحابه، يراعي حال أصحابه. حتى وإن لم يصح الحديث المتقدم فنقول على الأقرب مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أن الإمام ينتظر القادم إذا لم يكن به، إذا لم يكن في انتظاره مشقة على المأمومين. قال رحمه الله: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد فإننا لا نمنعها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد جاء أيضا أنه قال: وبيوتهن خير لهن، ومع ذلك لا نمنعها. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، ففيه إذن لهن بالخروج. وعائشة رضي الله عنها تقول عن نساء الأنصار إنهن كن يشهدن صلاة الفجر لا يعرفهن أحد من الغلس، قالت: متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فشهود النساء للصلاة، لصلاة الجماعة جائز، والبيوت أفضل إلا إذا كان في حضور المساجد مصلحة زائدة، كأن يكون ذلك أخشع لها، أو أن يكون في ذلك حضور درس علمي أو محاضرة نافعة أو حلقة تحفيظ أو نحو ذلك، فيكون حضورها حينئذ لتحقيق تلك المصالح، فيكون حينئذ حضورها أولى من عدم حضورها. وعلى كل حال لو أصرت على أن تأتي فإنها لا بد أن تكون تفلة، يعني غير متزينة وغير متطيبة. وقد جاء في الحديث: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، يحرم عليها أن تمس الطيب إذا كان في مرورها رجال في طريقها إلى المسجد رجال، إلى غير ذلك. فالمقصود أنها لا تمنع. قال رحمه الله: وبيتها خير لها، لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم الذي مر معنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. وهذا يا إخوة إذا لم يكن إذا لم يكن في حضورها للمسجد مصلحة كما تقدم، أما لو كان هناك مصلحة زائدة فإن المسجد يكون خيرا لها حينئذ. وإذا وصلت إلى المسجد فإنها تحرص أن يكون صفها على أن تكون في الصف الأخير، إذا كانت صلاة النساء في نفس موضع صلاة الرجال كما كان في العهد النبوي، وقد تقدم ذكر الضوابط في ذلك. أما إذا كان موضع صلاتها مكانا مستقلا كما هو اليوم في مصليات تابعة للمسجد، فحينئذ الصفوف الأولى خير لها من الصفوف الأخيرة، لأنها في حكم المنفصل حينئذ. وهذا كله إذا لم تحدث المرأة زينة ولا تعطرا ولا تطيبا ولا غير ذلك. هل تمنع المرأة إذا أحدثت ذلك؟ نعم تمنع. لو أنك تعلم أن امرأتك أو ابنتك أو موليتك ستأتي إلى المسجد وهي بزينة فلك أن تمنعها، المانع حينئذ شرعي. وقد ثبت عن عائشة في مسلم أنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، يعني من الزينة والتطيب ونحو ذلك، في الذهاب إلى المسجد لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. وهذا فقه منها، هذا فقه منها، هذا ما رأته عائشة في زمن الصحابة. فكيف لو رأت أمنا رضي الله عنها ما حدث في زمننا من الفتنة العظيمة ومن خروج النساء بكامل زينتهن لمنعتهن دون أدنى ريبة من الذهاب، دون أدنى ريب من الذهاب إلى المساجد. قال رحمه الله: فصل في أحكام الإمامة. بعد أن انتهى من الجماعة كان من المناسب أن يعقب ذلك بأحكام الإمامة، فقال: الأولى بالإمامة أولا ينبغي أن نعلم أن تقسيم الفقهاء للأولى في الإمامة إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، وهذا محل اتفاق بين العلماء. وعلى هذا فلو صلى المفضول إماما بالفاضل فحكم الصلاة صحيحة بإجماع المسلمين، دل على ذلك أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إن كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، إذن أجاز أن يكون الإمام المفضول أو الفاضل. ثم قال: وأحقهم بالإمامة أقرأهم، فقوله أحقهم يعني أفضلهم بالإمامة من حيث الشريعة أن يكون الأقرأ، فهذا على وجه الأفضلية وهذا محل إجماع. ثانيا ينبغي أن نعلم أن كلام أهل العلم في هذا التقسيم إنما هو في غير إمام راتب. أما لو تعين إمام راتب، حدد الناس إماما راتبا أو حددت الدولة إماما راتبا، فلا مدخل للتفضيل حينئذ. لا يأتي آخر ويقول: أنا أحفظ للقرآن وأكثر منه تجويدا، فيتقدم على الإمام الراتب. لا، هذا لم يقل به أحد. ما دام الإمام الراتب صالحا للإمامة فإنه المقدم مطلقا، حتى ولو كان من المأمومين من هو أقرأ منه أو أفقه منه أو أعلم منه أو أسن إلى غير ذلك من التفضيل الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. شرع الآن في ذكر هذا التفضيل، والأصل في ذلك حديث أبي مسعود رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ما معنى سلما؟ يعني إسلاما. وفي رواية: فأقدمهم سنا أو أكبرهم سنا. ثم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. هذا هو الأصل في هذا الباب، حديث أبي موسى. قوله رحمه الله: العالم فقه صلاته، يعني أن يكون هذا أقرأ من البقية مع وجود علم بفقه الصلاة، فيعلم أحكام سجود السهو، ويعلم أحكام الصلاة وكيف يعني وما الأركان منها وما الواجبات وما السنن إلى آخره. يعني لا بد أن يكون عنده القدر الكافي من فقه الصلاة، فإذا استوى هو وآخر في فقه الصلاة فالآن نقدم الأقرأ، يعني نبدأ بالأقرأ. ما معنى الأقرأ؟ بعض أهل العلم يرى أن الأقرأ هو الأجود قراءة، وهذا هو مذهب الحنابلة. المشهور من مذهب الحنابلة أن الأقرأ يعني الأجود قراءة، فهو يحسن القراءة من المخارج الصحيحة، فيعرف المخارج والغنن والمدات ونحو ذلك، يعني يحسن القراءة بالتجويد والتحسين ونحو ذلك. هذا هو القول الأول في المسألة وقول الحنابلة. أما قول الشافعي رحمه الله فهو أن المراد هو الأكثر حفظا، هو المقصود الأقرأ يعني الأكثر حفظا، وهذا هو الأرجح والله أعلم. الأرجح دل على ذلك، على الأكثر حفظا، أنه قال في الحديث المتقدم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والآن المقياس يكون بماذا؟ يكون بقوة الحفظ. دل عليه حديث آخر أصرح، أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن سلمة: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فقوله وليؤمكم أكثركم قرآنا يعني حفظا، يعني حفظا، فهنا عبر بالأكثرية ولم يعبر بالأجود كما قال الحنابلة. ولكن ينبغي أن يعلم أن تقديم الأحفظ عندما يكون ذلك الحافظ أيضا نعم متقنا للقراءة. أما لو كان يهذ القرآن هدا كهد الشعر، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويلحن في القراءة، فهذا أصلا لا يدخل معنا في المفاضلة أصلا، وإنما المقصود أكثر حفظا مع وجود التحسين والتجويد للقرآن، أو على الأقل ألا يلحن في القرآن، لا يكون عنده لحن جلي، لا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا ولا يخفض مرفوعا وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ثم الأفقه. إذا استويا في الحفظ فإننا ننتقل إلى الأعلم بالسنة، لأن الأفقه بمعنى الأعلم بالسنة. وهل المقصود الأفقه في سائر أبواب الفقه، أو الأفقه في كتاب الصلاة؟ ما رأيكم؟ نعم، في كتاب الصلاة. ولهذا لو جاءنا عالم في كل أبواب الفقه لكنه أقل علما من فلان في الصلاة، فإننا نقدم الأعلم بالصلاة. فهو لا يحتاج أن يكون عالما بالفرائض مثلا، أو عالما بالمعاملات، أو عالما بالجنايات، أو عالما بفقه الأسرة، أو ما شابه ذلك. نحن نحتاج أن يكون عالما بالصلاة حتى يستطيع أن يسجد للسهو في الوقت الذي حددته له الشريعة وفي المكان المناسب إلى آخره. إذن يكون أفقه، يكون أفقه في الصلاة. والحنابلة قدموا الأقرأ على الأفقه بناء على حديث أبي مسعود الأنصاري، وجمهور العلماء عكسوا فقدموا الأفقه على الأقرأ، قدموا الأفقه على الأقرأ. إذن تقديم الأقرأ على الأفقه من مفردات الحنابلة، يعني وإن كان بعض الشافعية أيضا رأوا ذلك. أما تقديم الأفقه على الأقرأ فهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. ما دليلكم يا جمهور؟ ما دليلهم على تقديم الأفقه؟ قالوا: كان في زمن النبوة قراء كثر كأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، ومع ذلك من الذي كان ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ينوب عنه الأفقه ولا كان ينوب عنه الأقرأ؟ الأفقه. أبو بكر أفقه من أبي بن كعب بالإجماع، وأفقه من عبد الله بن مسعود، وأفقه من غيره من القراء المعروفين في زمن الصحابة، لكنه كان هو أفقه منهم وهم أقرأ منه، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى كانت عائشة تريد تقديم عمر رضي الله عنه حتى لا يتشائم الناس بأبيها، لكنه عليه الصلاة والسلام أصر على تقديم أبي بكر في حال مرضه. فما جوابكم يا حنابلة على استدلال الجمهور؟ تفضل. هذا الإمام أبو بكر. نعم، أحسنت. يعني إذا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يصلي بالناس منه إيماء بأن يكون الإمام الأعظم من بعده. نعم، له الخلافة. يعني إذا فيه إيماء منه عليه الصلاة والسلام أن يكون أبو بكر بعده في الخلافة وفي الإمامة العظمى، فهنا مصلحة أكبر. كذلك قالوا إن أبا بكر، تفضل. نعم، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا يدخل في المعنى السابق أحسنتم، وهو أنه داخل في الإمام العظمى. أيضا قالوا إن أبا بكر مع الرسول كالنائب مع الإمام. الآن لو أن الإمام اتخذ نائبا ثم جاء من هو أقرأ من النائب، يقدم النائب ولا الأقرأ؟ النائب يقدم. لماذا؟ لأن النائب بمنزلة الإمام الراتب، النائب بمنزلة الإمام الراتب. فقال أبو بكر رضي الله عنه هو بمنزلة النائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه هو من حيث الإمامة. فإذا غاب الإمام الراتب ينوب عنه النائب، وإن كان من المصلين من هو أقرأ منه، من هو أقرأ منه. تفضل. اللهم صل. أحسنت. أحسنت. نعم صحيح. عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل أما الناس مع وجود الأقرأ. لماذا؟ لأنه سلطانهم حينئذ، لأن سلطانهم وقائدهم، فالقائد الخليفة الملك الأمير إلى آخره يقدم على غيره، يقدم على غيره، هذا إذا لم يكن هناك إمام راتب، وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل. فيكون أبو بكر نائبا عن وسلم، أو فيه مصلحة أكبر وهي أن تقديم أبي بكر ليعلم الناس أنه عليه الصلاة والسلام ارتضاه أن يكون خليفة من بعده، ولهذا قال الصحابة بعد أن فطنوا هذا المعنى ارتضاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقد ارتضاه عليه الصلاة والسلام لدينهم. وعلى هذا فيبقى الراجح هو مذهب الحنابلة، وهو أن الأقرأ وهو الأحفظ للقرآن مع وجود التجويد وعدم اللحن مقدم على الأعلم بالسنة، بشرط أن يكون هذا الأقرأ عنده علم، عنده القدر الأدنى من العلم بالصلاة وأحكامها وسجود السهو ونحو ذلك. أما إذا كان مجودا حافظا للقرآن وهو لا يفقه شيئا من أحكام الصلاة فهذا لا يدخل أصلا معنا في المفاضلة كما مر معنا سابقا. الدليل على هذا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأيضا وليؤمكم أكثركم قرآنا. عمرو بن سلمة أما قومه وهو صغير في السن، حتى كانت المرأة تمر وتقول غطوا عورة قارئكم، وكان يصلي خلفه الأكبر سنا ويصلي خلفه ربما الأفقه، لكنه كان مقدما لحفظه للقرآن مع إجادته لتلاوته. هذه كلها أدلة للحنابلة على تقديم الأقرأ الذي هو بمعنى الأحفظ. ثم قال رحمه الله ثم الأسن، ثم الأسن يعني الأكبر سنا، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث يؤم القوم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فالسن له اعتبار في الشريعة. قال رحمه الله ثم الأشرف، والأشرف يعني الأشرف نسبا، الأشرف نسبا. ما دليلكم يا حنابلة؟ قالوا حديثه عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا، وهذا يكون في كل شيء، من ذلك الإمامة الصغرى التي هي إمامة المساجد، وأيضا الحديث المشهور الإمامة في قريش، الإمامة في قريش، فقدموا حينئذ هذا الأشرف على من بعده. ومن أهل العلم من نازعهم في ذلك وقال إنما هذا في الإمامة العظمى، إنما هذا في الإمامة العظمى وليس في الإمامة الصغرى، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الأشرف لا علاقة له بالصلاة، لا علاقة له بالصلاة، وإنما هذا يكون في الإمامة العظمى، لأن الإمام الأعظم ينضم تحته عدد كبير من المسلمين، فإذا كان قرشيا كان ذلك أضبط لأمره، كان ذلك أضبط لأمره. وليس هذا شرطا لصحة الإمامة العظمى أيضا على الصحيح، بمعنى أنه إذا تولى المسلمين من لم يكن قرشيا وانتظمت الأمور بيده فلا يحل الخروج عليه وإن لم يكن قرشيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الإمام الأعظم الذي قد تمكن قال ماذا؟ وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فإذا كان المنتصر والذي قد استقرت له الأمور غير قرشي فإنه لا يحل الخروج عليه، وإنما هذا عند الاختيار، عند الاختيار يقدم القرشي، كما قدم الصحابة أبا بكر على غيره من الأنصار، ولما اجتمعوا في السقيفة وأتى أبو بكر رضي الله عنه وعمر وجمع من الصحابة، والأنصار رضي الله عنهم قد جعلوا على أنفسهم بعض ساداتهم، فتكلم أبو بكر فأحسن وتكلم عمر فأحسن وبين أن الإمامة إنما تكون في قريش، هذا عند الاختيار. أما لو أنه قدر أن يكون الوالي من غير قريش وانتظمت له الأمور وكان يحكم الشريعة فإننا لا نخرج عليه حينئذ، وهذا هو مذهب أهل السنة كما هو معلوم. قال رحمه الله ثم الأقدم هجرة، الأقدم هجرة لحديث أبي مسعود الأنصاري المتقدم حيث قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. فالآن ولا مو عندكم الآن يمكن في ثم الأسن ثم الأشرف عندكم قال ثم الأقدم هجرة، يعني في نسخة أخرى أنه قدم الأقدم هجرة بناء على الحديث، بناء على الحديث. طيب لو قال الآن قائل كيف تجمعون بين حديث مالك بن الحويرث في تقديم الأسن وبين حديث أبي موسى وبين حديث أبي مسعود في تقديم الأقدم هجرة، كيف نجمع بين هذه النصوص؟ يا إخوان نريد أكبر قدر ممكن الإجابة عن هذا السؤال. الآن حديث مالك بن الحويرث قال وليأمكم أكبركم، ما ذكر لهم الأقرأ، ما قال يأمكم أقرأكم، وما قال الأفقه أفقهكم، انتقل مباشرة إلى الأقدم هجرة إلى الأكبر سنا، وما قال الأقدم هجرة، يعني ألغى ثلاثة أشياء، ألغى ثلاثة وإن شئت فقل أربعة بناء على المذهب، ألغى الأقرأ والأفقه والأشرف وقبل ذلك الأسن، كلها ألغاها وانتقل. لا الأسن ما ألغاه، كيف ألغى الأسن؟ هو قال أكبركم سنا، ما الذي ألغاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ألغى الأقرأ والأفقه والأشرف والأقدم هجرة أيضا على النسخة الثانية. إذن أربعة أشياء أغفلها عليه الصلاة والسلام، مباشرة قال وليأمكم أكبركم، كيف نجمع بينه وبين حديث ابن مسعود؟ هذا في الواقع إشكال، كيف نجيب؟ تفضل شيخ. أحسنتم، نعم، هؤلاء الصحابة الكرام الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مستوى واحد أو متقارب، فهم أسلموا في وقت واحد تقريبا، هم وفد، وسنهم كانوا سنهم كان مختلفة، لكن قراءتهم متقاربة، فقههم متقارب، هجرتهم واحدة، هاجروا في وقت واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هم من قبيلة واحدة حتى على المذهب في قضية الأشرف، هم تقريبا من قبيلة واحدة أو من مكان واحد، فلم يبقى حينئذ إلا الأكبر، ولذلك قال ولأمكم أكبركم، ولأمكم أكبركم. قال رحمه الله ثم الأتقى. أما الأتقى فلقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم بعد ذلك يأتينا قال ثم من قرع، من قرع يعني من خرج سهمه بالقرعة، والقرعة مسلك شرعي، القرعة مسلك شرعي كما هو معلوم عند التنازع، قال عليه الصلاة والسلام ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ويونس عليه السلام إنما أخرج من السفينة بالقرعة، وسليمان عليه السلام عندما أو قبل ذلك داود عليه السلام قضى بين تلك المرأتين أو حكم به للكبرى لأنه في يدها، نعم حكم به للكبرى لأنه في يدها، لكن هل هناك أمثلة أخرى على الأخذ بالسهام أو بالقرعة؟ أحسنت، كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه، يعني فإذا جاءت القرعة على فلانة خرجت معه لغزو أو سفر، فالخلاصة أن القرعة مسلك شرعي. وكذلك من أهل العلم من يقول من يختاره الجيران، يعني جيران المسجد لأن لهم حقا ولأنه إمام بهم، وعلى هذا يمكن أن نرتب الآن على القول الراجح، فنقول أولا الأقرأ بمعنى الأحفظ مع الأخذ بقدر مناسب من الفقه، ثم يأتي الأعلم بالسنة الذي هو الأفقه، ثم نأتي إلى الأقدم هجرة، ثم نأتي إلى الأقدم إسلاما، ثم نأتي إلى الأسن. طيب لماذا قدم الأقدم الأكبر سنا، لماذا قدم من أسلم الأقدم سلما على الأكبر سنا، سلما على سنا، لماذا؟ تفضل. نعم جميل، لكن قلنا لو كان عنده علم لجعلناه الأقرأ، ما نحتاج أن نصل إلى هذا التفضيل، إذن سنجعله الأقرأ، لكن لو كان كل من كان أسلم سابقا سيكون أفضل علما لجعلناه الأقرأ، ثم الواقع لا يشهد بهذا، فأبو هريرة أسلم متأخرا وهو أعلم وهو أحفظ مثلا من كثير من الصحابة، وبعضهم بعض الصحابة أصغر سنا وهو أعلم ممن هو أكبر سنا، وهذا كثير. ها تفضل. ها نعم، له سبق في الإسلام وهو عبد الله أكثر من ذاك، فصلى وصام وهكذا. ثم يقال إن الذي أسلم من قبل هو في الواقع أكبر سنا، لأن سنية عمره التي تحسب في الواقع إنما التي كانت في الإسلام، وهذا لا يجعله نغفل أنه إن أسلم حسب له ما قد فعله أثناء الجاهلية، أسلمت على ما أسلفت من خير. ومع ذلك لا شك أن عمر الإنسان الحقيقي هو بعد إسلامه، أما قبل ذلك فهو في ظلمات الجهل والشرك، فليس ذلك بعمر حقيقي له، فحينئذ نقدم الأقدم سلما على الأكبر سنا. نعم، من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أحسنت. قال رحمه الله: وساكن البيت، يعني ويقدم ساكن البيت. فإذا صليت أنت وآخر في بيت الآخر فهو الإمام، وإذا كانت الصلاة في بيتك أنت فأنت الإمام. لماذا قدمنا ساكن البيت على الزائر لهذا البيت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وبيتك هو سلطانك. طيب، لماذا قال ساكن البيت ولم يقل مالك البيت؟ نعم، قد يكون مستأجرا. نعم، ولأنه يملك منافعه حتى لو كان مستأجرا فهو يملك منافعه، يعني هذا عام. لو قال ساكن البيت يعم المالك الحقيقي أو يعم المستأجر. طيب لو اجتمع فماذا تصنعون؟ يعني المالك زار المستأجر في بيته، فمن الإمام الآن؟ المستأجر. طيب لو قال المالك: أنا بنيت البيت بعرق جبين وخسرت فيه الآلاف المؤلفة ودفعت فيه، وأنت ما دفعت إلا 1000 ريال شهريا أو 2000 ريال، مالك إلا 3 أيام مستأجر عندي الآن وتصلي بي؟ نقول نعم، المستأجر قد ملك المنافع وإن كان ملكا مؤقتا لكنه يملك المنافع، فيقدم المستأجر على المالك حينئذ. نعم. قال رحمه الله: وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. إمام المسجد أحق ممن سبق، إمام المسجد أحق ممن سبق من قضية الأقرأ والأفقه إلى آخره. المهم أن يكون هذا الإمام محسنا للصلاة، فإذا كان إماما راتبا ويحسن الصلاة فهو مقدم على من سبق جميعا، إلا من واحد وهو ذو السلطان. فصاحب السلطان وهو الملك أو من أنابه فهو مقدم على إمام المسجد. لماذا؟ لأنه ولي له، لأنه ولي أمره فهو مقدم عليه، فهو مقدم عليه. ولهذا شواهد، لهذا شواهد، فكان الولاء إذا في محضر من الصحابة إذا كانوا في مكان صلوا هم حتى وإن كان ثم إمام راتب لذلك المسجد. المهم أن يكون ذلك السلطان يحسن الصلاة بالناس. قال رحمه الله: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب. ما بال هؤلاء؟ أولى من ضدهم، أولى من ضدهم. فالحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر. لا، المقيم المسافر. طيب كيف حاضر وغائب؟ كيف حاضر وغائب؟ المقيم أولى من الحاضر؟ أولى من المسافر؟ كيف هذا هنا وذاك في مسافر ويصلي إمام به؟ أحسنت، من البدوي. نعم نعم، الحاضر أولى من البدوي. نعم، لأن عندنا حضرا وبدوا، فالحاضر مقدم على البدوي. هذا طبعا عند الحنابلة فقط، أو عند الحنابلة، ليس هو الراجح حتى لا يغضب علينا الآخرون. وكذلك قال: ومقيم يعني مقدم على المسافر، والبصير مقدم على الأعمى، والمختون مقدم على المقلوف، ومن له ثياب مقدم على من ليس له ثياب يستر بها عورته. ما دليل الحنابلة رحمة الله عليهم على هذا التقسيم؟ الحر مقدم على العبد إلى آخره. هذا التقسيم قالوا لأنه ينبغي أن يكون الإمام هو الأكمل، هو الأكمل، فالحر أكمل من العبد، والحاضر أكمل من البدوي، والمقيم أكمل من المسافر إلى آخره. لكن يا أخوة هذا يتعارض مع حديث أبي مسعود الذي هو أصل الباب. فلو جاءنا عبد يحفظ القرآن ويجيد تلاوته ويفقه أحكام الصلاة، وجاءنا هذا الحر الذي لا يعرف كوعه من بوعه، كيف نقدم هذا الحر على ذاك؟ أيحسن هذا؟ ما الشريعة لا تأتي بمثل هذا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من سالم مولى حذيفة، فكانوا يصلون خلفه مع أنه مولى عبد، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه لأنه أجود منهم وأحفظ منهم للقرآن. نعم. نعم، إذا استووا جميعا بمثل هذا فهل لهذا التفضيل دليل؟ تعليلات قالوا أنه الأكمل، أنه الأكمل، لكن الأصل أننا إنما نقدم من قدمه الدليل. الذي يظهر لي أن هذا ليس إذا استووا، لهذا عندهم مثلا المقيم يقدم على المسافر، وإن كان المسافر أقرأ عند بعض العلماء، لكن هذا غير صحيح. هناك علة أخرى يتناقلها الناس اليوم وهي علة الكسالة، يقول المسافر سيصلي ركعتين ونحن سنصلي 4 ركعات، فلماذا نتعبه وندئبه ونشق عليه؟ فنحن سنصلي يصلي هو ركعتين حتى لا يتجاوزها ونحن نقوم ونقضي، مع أن المسافر ليس أقرأ من المقيم، المقيم أقرأ. وهذا يا إخوة في الواقع نوع من الجهل، إلا إن قيل إنهم أحناف فلا يجيزون إلا 2 للمسافر، فنعم، لأن الأحناف يوجبون القصر على المسافر ويقولون من صلى 4 وهو مسافر، من صلى 4 وهو مسافر كأنما صلى الفجر 4، صلاة باطلة، لا بد أن يصلي 2 فقط. واستدلوا بحديث عائشة من قوله عليه الصلاة والسلام فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فرضت الصلاة 2 فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فيرون أن الزيادة على هذا باطلة، وكذلك الظاهرية يوجبون القصر على المسافر، كما أن الظاهرية يوجبون الفطر للمسافر، فيقولون يقضي صام أو لم يصم يقضي، هذا الظاهرية، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، لا بد أن تأتي هذه العدة من أيام أخر، صام أم لم يصم. وضربوا بالأحاديث الكثيرة جدا عرض الحائط، هذا الإمعان في الظاهرية، الحادث واضح، ولم يكن صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة وهو في السفر عليه الصلاة والسلام، فصام عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، ولو كان صومه عبثا لما فعله، كيف يصوم وصومه عبث؟ لا يفعله. على كل حال المقصود أن المسافر أو أن المقيم أو الحر أو البصير المختون إلى آخره لا يقدمون على أضدادهم إلا إذا كانوا أقرأ، فإن كانوا في القراءة سواء فالأفقه، فإن كانوا سواء فالأقدم هجرة إلى آخره. نعود إلى تقسيم أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، هو العمدة في هذا، ولهذا صلى بالناس سالم، وصلى بالناس عمرو بن سلمة، وصلى بالناس غير هؤلاء ممن هم غير مثلا حاضرين أو غير مقيمين أو غير أحرار إلى آخره. فهذا هو الأقرب. تفضل. الظاهر أنها الفريضة، لكن الحنابلة حملوه على النافلة وقالوا الصبي تصح إمامته في النافلة فقط، لكن الذي يظهر الله أعلم أن عمرا كان يصلي بهم في الفريضة، هذا هو الأصل، لأن النوافل التي كانت تؤدى جماعة مقصورة على التراويح، والتراويح إنما جمعت في عهد عمر، في عهد النبوة 2 أو 3، فيبعد أن تكون نافلة، فالأظهر الله أعلم أنها فريضة. قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر. بعد أن ذكر الأولى بالإمامة ذكر هنا من لا تصح صلاته، من لا تصح إمامته، وهذا أيضا ترتيب منطقي، فبدأ بالأولى والأكمل ثم وصل إلى من لا تصح إمامته أصلا. قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر، أي قياسا على الكافر، فالصلاة لا تصح خلف الكافر بالإجماع، فكذلك لا تصح خلف الفاسق قياسا على الكافر، بجامع أن كل منهما لا يقبل خبره، لا يقبل خبره لشيء في دينه. فالكافر لا يقبل خبره لأن دينه الكفر، والفاسق لا يقبل خبره لأن دينه الفسق أو لأنه فاسق، فقالوا هذا أمر ديني اجتمع فيه، فقاسوا الفاسق على الكافر. وعرضوا هذا أيضا بأحاديث، جاء في سنن ابن ماجة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن امرأة رجلا، ولا أعربي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. أين الشاهد؟ ولا فاجر مؤمنا. لكن هذا الإسناد لا يصح، فالحديث لا يصح أبدا، لو صح لكان عمدة في هذا الأمر وعمدة في غيره، ولو كان صحيحا لم نقل إن إمامة الأعرابي بغيره من باب المفاضلة كإمامة مفضول بفاضل، وإنما نقول لا تصح أصلا، فهذا الحديث لا يصح. واستثنى الحنابلة صلاة الجمعة وصلاة العيد فصححوهما خلف الفاسق، يعني الفاسق لو صلى بنا صلاة الجمعة صحت الصلاة، ولو صلى بنا صلاة العيد صحت الصلاة حتى مع كونه فاسقا. ودليلهم على هذا قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الفسقة، صلوا خلف الحجاج، والحجاج كان فاسقا قتل أكثر من 100,000 نفس، وكذلك صلوا خلف أمراء بني أمية، وكان بعضهم يؤخر الصلاة حتى يكاد وقتها أن يخرج إلى غيره. فقالوا هذا فيه دلالة على جواز إمامة الفاسق في الجمعة وفي العيد، في الجمعة وفي العيد. وهذا إخوة من مفردات الحنابلة، يعني عدم الصلاة خلف الفاسق في بقية الصلوات إلا الجمعة والعيد، هذا من مفردات الحنابلة. أما جمهور العلماء فصححوا الصلاة خلف الفاسق في العيد وفي الجمعة وفي سائر الصلوات، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، منها ما تقدم من أنهم عن الصحابة صلوا خلف الحجاج وخلف بعض الأمراء الفسقة، فدل هذا على صحة الصلاة في غيرها، إذ ما الفارق بين الجمعة وبين غيرها أو بين العيد وبين غيرها؟ ثم إن الحجاج كان يصلي بالناس في غير الجمعة والعيد، وكان الناس يصلون خلفه، ولو كانت الصلاة خلفه تؤدي إلى البطلان لبين ذلك ابن عمر وأنس وغيرهم ممن شهد الحجاج. كذلك جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. وهذا قد استدلنا به على صحة الاستخلاف بعد نقض الوضوء. كذلك جاء حديث وإن كان فيه نظر: صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله وعلى كل من قال لا إله إلا الله، وهذا عند الدارقطني لكن بإسناد لا يصح. صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله وعلى كل من قال لا إله إلا الله، يعني إذا كان الميت ممن يقول لا إله إلا الله صلوا خلفه، وكذلك إذا كان الإمام ممن يقول لا إله إلا الله صلوا خلفه، لا شك أن الفاسق يقول لا إله إلا الله فيدخل في هذا العموم. مر معنا أيضا الحديث المتقدم عندما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، ففيه دلالة على أن صلاتكم معهم تصح، صلاتكم معهم مع أنهم يخيرون الصلاة عن وقتها ومع ذلك صحت صلاتهم. أيضا السلف الصالح كانوا يفعلون هذا، فالحسن البصري لما سئل عن الصلاة خلف المبتدع قال: صلي وعليه بدعته، وعليه بدعته. ولا شك أن البدعة إما أن تكون مكفرة، ولا يقول أحد بجواز الصلاة خلف من بدعته مكفرة، وإما أن تكون مفسقة وهو المقصود، لأن البدعة لا يخلو من تكون مكفرة أو مفسقة. فالحسن رحمه الله أفتى بهذا في محضر من التابعين، وربما حتى في محضر من بعض الصحابة، ومع ذلك ما أنكر عليه. كذلك ثبت في البخاري أن عثمان رضي الله عنه أتاه عبيد الله بن عدي ابن الخيار، وكان عثمان محصورا فقال له إنك إمام عامة، يعني أنت يا عثمان إمام العامة، وقد نزل بنا ما ترى، وإنه يصلي بنا إمام فتنة. من كان يصلي بهم؟ الخوارج. وإنه يصلي بنا إمام فتنة، يعني نريد منك أن تخرج من وتصلي بنا أنت، فإن صلاة هؤلاء بنا صلاة فيها نظر. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، هذا قول عثمان، فإن أحسنوا فأحسن معه، وإن أساءوا فاجتنب إساءته، فأقره على الصلاة خلف الخوارج. وكان الخوارج كما تعلمون قد ضيقوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه تضييقا شديدا، ففي أول الأمر كانوا يحضرون معه الصلاة، وكانوا إلى أن وصلوا إلى أن يحسبوه، يعني يأخذون حصى ويحسبوه وهو يخطب بالناس. ثم بعد ذلك شددوا عليه أنه لو خرج لقتلوه وحاصروه في بيته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وابن كثير لما أورد هذه المأساة العظيمة وهي من أوائل الفتن في زمن الصحابة، فإنه قال ولعل سائلا يقول فأين الصحابة عن مثل هذا، أين علي وأين عمرو بن العاص وأين يعني بقية الصحابة الأشداء، أين هم من هذه الفتنة؟ فقال لم يسكتوا بل أرسلوا أولادهم، الزبير أرسل عبد الله بن الزبير، وعلي أرسل الحسنين، وطلحة كذلك أرسل من أرسل، فالصحابة أرسلوا أولادهم ليحموا عثمان وليكونوا حرسا له في بيته. ثانيا ذكر ابن كثير أن الصحابة لم يكن يدر بخلدهم أبدا أن الفتنة ستصل إلى القتل أبدا، بل كان يدور في خلدهم أنها فتنة بين الراعي والرعية، وهناك مطالب للرعية، والراعي إن شاء الله تعالى قادر على أن يحل هذه الإشكالات إما بتنفيذ مطالبهم وإما بإقناعهم، فلم يتوقعوا ولم يكن لها سابقة، ما لها سابقة، أول مرة تحصل لهم، فلم يكونوا يتوقعون أن يحصل لعثمان ما حصل، حتى لا يأتي مبتدع ضال فيقول إن علي رضي الله عنه كان له صلة فيما حصل لعثمان، لأن هذا قد قال به مبغضو علي رضي الله تعالى عنه أرضه من نعم من النواصب، من النواصب وكذلك من الخوارج، من الخوارج انقسموا إلى قسمين، خوارج على علي ومن معه، وخوارج على معاوية ومن معه، فهم عادوا الفريقين. فالمقصود النواصب الآن وقبل الآن يقولون بأن عليا له يد في مقتل عثمان، كما أن الرافضة يقولون إن لأهل السنة يدا في مقتل الحسين، فلا هؤلاء أصابوا ولا أولئك، بل كان الصحابة مبغضين لما حصل لهذا ولهذا قطعا، ولا يمكن أن يرد غير هذا أصلا، ولا يجير الخلاف الذي حصل بينهم رضي الله عنهم وارضاهم على الرضا بما حصل أبدا. نعم كان هناك خلافات يسيرة بين علي وعثمان رضي الله عنه في بعض القضايا في تسير الخلافة، لكن لا يعني هذا أنه كان يقر قتله، حاشا وكلا، ولا يقول بهذا إلا مريض القلب مبتدع ضال. أما علي فقد أنكر، ولهذا جاء عند ابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهما من المؤرخين أنه لما قتل عثمان غضب علي غضبا شديدا، بل جاء أنه لطم الحسنين وقال كيف تفعلون، يعني كيف يقتل دونكم وقد أرسلتكما لحمايته. ويبين ابن كثير هذا فيقول إن عثمان رضي الله عنه كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول تفطر عندنا الليلة إن شاء الله، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وهم يقولون له تفطر عندنا، علم أنه مقتول لا محالة، فخشي أن يقتل معه من يقتل من المسلمين، لا فائدة ما دام أنه سيقتل، ولذلك حرج عليهم وقال اخرجوا، يعني من حراستي ومن حمايتي، قالوا نحميك. فقال رضي الله عنه أليس لي عليكم طاعة؟ قالوا بلى. قال فأنا أمركم أن تخرجوا، لا أريد أحدا أن يحميني، لا أريد أن تسفك قطرة دم لأجلي. فخرجوا رضي الله عنهم، إلا أنه قد ذكر بعض أهل السير أن عبد الله بن الزبير هو الوحيد الذي بقي فلم يخرج، يعني رأى أن من المصلحة ألا يطيعه في هذا، لأنه لم يأمره أمر طاعة ومعصية، وإنما أمره أمر يعني فاضل ومفضول، يعني كأنه يريد منه أن يسلم فقط، ففهم من هذا أنه لا يذهب. المقصود أنه لما حصلت الفتنة فكان عثمان رضي الله عنه محصور والناس يصلون خلف الخوارج، وما قال أحد من الصحابة بأن صلاتكم خلف أولئك صلاة باطلة، ثم يقول ابن كثير أيضا أن عدد الخوارج أكثر من أهل المدينة كلهم رجالا ونساء، لأن عددهم 2000، والصحابة إذ قد تفرقوا في البلاد، هناك منهم في الشام، هناك منهم في العراق، هناك منهم، فقد تفرقوا في البلاد. ومعاوية رضي الله عنه كان بعيدا عنه لأنه كان معه الجيش، لكنه كان بعيدا، لكن أهل المدينة كان عددهم يسير. وهؤلاء الأوباش الذين أتوا من أنحاء يعني البسيطة كان عددهم 2000، فهو عدد كبير. ومع ذلك لو توقع الصحابة الكبار أن عثمان سيناله سوء مثل هذا لما سمحوا به، لكن قدر الله كائن وما قدره الله كان. فعلى كل حال لا شك أن الصواب مع الجمهور الذين قالوا بأن الصلاة تصح خلف الفاسق. بقي أن نعلم يا أخوة أن الفاسق نوعان، فاسق فسقا اعتقاديا وفاسق فسقا عمليا. أما الفاسق فسقا اعتقاديا فهو مثل الذين عندهم بدع مفسقة لا مكفرة، فهؤلاء فسقهم اعتقادي كالخوارج، فعامة أهل الإسلام على تفسيق الخوارج، ومن أهل العلم من كفرهم لكن عامتهم على تفسيقهم. وقد جاء قول علي إخواننا بغوا علينا، فتسميته لهم بالإخوان إخواننا دليل على عدم تكفيرهم. ومن أهل العلم لا يثبت هذه النسبة عن علي، والمسألة لها ذيولها، لكن أكثر أهل الإسلام على عدم تكفيرهم ما لم يستحلوا الدماء ديانة. أما إن استحلوا الدماء دماء المسلمين ديانة كأن يقولون يجوز قتل المسلمين فهذا كفر ولا شك، لكن عندهم تأولا فحينئذ هم فسقة بلا شك وبالإجماع، وإنما الخلاف في تكفيرهم. وأما من كفر ببدعته فكالرافضة، فالرافضة إذا اعتقدوا ما ينسب إليهم من القول بتحريف القرآن وأن أمهات المؤمنين قد وقعن في الفاحشة حاشاهم وكلا، وأن السنة لا يؤخذ منها، وأن الصحابة جميعا قد ارتدوا إلى 4 أو 7، فهذا كفر ولا شك، بل من شك في كفر من قال بهذا يلحق بهم. لأن من قال بأن القرآن محرف وأن الصحابة كلهم مرتدون إلا 4 وأن السنة لا يؤخذ بها، ماذا بقي من الدين؟ لم يبق شيء، إلا أن العوام منهم الأرجح أنهم لا يكفرون، الأرجح أنهم لا يكفرون، وقد سبرناهم وعرفنا أن جمعا من العوام لا يعتقدون بهذه العقائد الفاسدة. أما المعممون الذين يصرحون ليل نهار بأن الصحابة ارتدوا وبأن عائشة زنت حاشاها وكلا وبأن القرآن قد حرف، فمن يشك في كفر هؤلاء إلا واحد منهم، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يحمينا وإياكم من كل سوء، وأن يرد كيد الرافضة عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. النوع الثاني الفاسق فسقا عمليا. الفاسق فسق عملي فسقا عمليا يختلف عن الفاسق فسقا اعتقاديا، يعني تظهر منه من الأعمال الفسقية كشارب الخمر، فهذا فاسق فسقا عمليا. فعند الحنابلة لا شك أن إمامته باطلة، وعند الجمهور إمامته صحيحة ما دام قد صلى بكامل الشروط المعروفة عند أهل العلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أن الفاسق فسقا عمليا أو اعتقاديا تصح الصلاة خلفه. لكن ينبغي إخوة أن ننبه إلى أمر مهم، أن العلماء متفقون على أن الأفضل ألا تصلي خلف الفاسق. فلو كان عندك 2 أحدهما فاسق والآخر غير فاسق فلا تتجه إلى المسجد الذي إمامه فاسق. أنت تعلم أنه مثلا يشرب الخمر لكن يشربها خفية، فما دام يشربها خفية وأنت تعلم ذلك فقد ارتكب فسقا، فلا يجوز لك، فالأفضل أن لا تصلي خلفه، الأفضل أن لا تصلي حتى لو كان صوته جميلا أو كان مؤثرا، الأولى أن لا تصلي خلفه خروجا من نزاع العلماء، وهذا محل إجماع فيما أعلم. أما إذا كان الآخر مستور الحال لا نعلم عنه فسقا ولا عدالة، أو كان عدلا ولا نعلم عنه غير ذلك، فهو مقدم على هذا الذي علمت منه فسقا. كذلك من كان عنده بدعة فبدعة مفسقة فإنك لا تصلي خلفه، لا سيما إذا كنت من أهل العلم وصلاتك خلفه قد تجرئ طلاب العلم ليصلوا خلفه وليثقوا به، وربما أخذوا بدعته، هنا نقول قد تعين عليك ألا تصلي خلفه. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكنت في مجلسه عن الصلاة خلف الخوارج، الذين في عمان، لأن مذهب أهل عمان مذهب الخوارج الإباضية. فلما سئل قال للسائل: لا تصلي معهم في مساجدهم، لا تصلي معهم في مساجدهم، لأنهم أهل بدعة. فهذا هو الأكمل والأفضل بإجماع المسلمين. لكن يبقى: هل تصح إن صليت خلف المبتدع الذي بدعته لا تكفر؟ الصواب أنها تصح، لكن فعلت خلاف الأولى. نختم هذا الباب بمسألة صلاة أهل المذاهب بعضهم خلف بعض، صلاة الحنبلي خلف المالكي، المالكي خلف الشافعي، الشافعي خلف الحنفي إلى آخره. للأسف لما جاءت أزمان تحجر فيها يعني الفقه وجمد، وصار لكل مذهب رواده الذين لا يخرجون عنه بحال، حتى قال بعضهم: لو جاءنا الحديث مخالفا لقول فلان من الأئمة أولنا الحديث على قول فلان. هذا قد جاء في زمن من الأزمان، فكان إذا جاء القول فلان أو فلان من الأئمة فإنهم يحاولون أن يجمعوا بين الحديث وبين قوله، كأن قوله نص من الله جل وعلا أو من نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا تعصب ذميم مقيت، وهذا الذي جعل المتأخرين كالصنعاني والشوكاني وغيرهما ينفرون من تبعية المذاهب، لكنهم حرموا التقليد جملة وتفصيلا، وخرجوا عما كان قد أجمع عليه المسلمون سابقا من أن العامية فرضه التقليد. أين يذهب العامي؟ فرضه التقليد. والكلام في هذه المسألة يطول، لكن الخلاصة أن أصحاب المذاهب يصلي بعضهم خلف بعض، يزوج بعضهم بعضا، وما ذكر من في زمن الجمود من أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج حنبلية والعكس، أو شافعية ومالكية والعكس، هذا كله من التعصب المذموم الذي لا يدل عليه كتاب ولا سنة. بل لو أكلنا جميعا من لحم إبل، وأنا حنبلي وأنت شافعي، وتقدمت أنت أيها الشافعي لتصلي بالناس لأنك لا تراه ناقضا للوضوء، صليت خلفك ولا يعني إشكال في ذلك البتة، لا إشكال في ذلك البتة، لأن صلاتك في نفسك صحيحة، فتصح إمامتك بي حتى ولو كنت أرى أن لحم الإبل تنتقض به الطهارة. وقل مثل هذا في بقية المسائل، فهؤلاء الأئمة ومن بعدهم لا شك أنهم متبعون لما صح عندهم من الدليل. جاء وقت الأذان بقي. قال رحمه الله: ولا خلف امرأة، أي ولا يصح ولا تصح الصلاة خلف امرأة. والدليل على هذا أنه لا تصح الصلاة خلف المرأة الحديث العام المعروف: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك قد ذكر بعضهم الاتفاق على هذا، وإن كان حكاية الاتفاق إنما تكون في موضع محدد وهو الفرائض ونحو ذلك، أما في النوافل فمن العلماء من استثناها. جاء في يعني مذهب أحمد رواية أن المرأة يحق لها أن تصلي بالرجال صلاة التراويح، نص بعض علماء المذهب على هذا، وبعضهم قيد قال: إذا كانت ذات محرم، يعني بشرط أن تكون ذات محرم يعني تصلي بالمحارم، وبعضهم قال بشرط أن تكون عجوزا يعني كبيرة في السن. لكن لا شك أن هذا من غرائب مفردات المذهب، لكنه ليس هو المشهور. المشهور ما تقدم أن المرأة لا تصلي بالرجال مطلقا. والذين أجازوا ذلك، الذين أجازوا صلاة المرأة في النوافل بالرجال أو بالمحارم، استدلوا بحديث أم ورقة المشهور، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزورها، يزور أم ورقة بنت نوفل، وكانت قد جمعت القرآن، يعني أنها قد حفظت شيئا من القرآن وتجمع القرآن، فجعل لها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل بيتها. ففهم بعض العلماء من هذا أنها تصلي بأهل بيتها رجالا ونساء، فتصلي هذه المرأة العجوز بأهل بيتها رجالا ونساء. لكن هذا الحديث لا يصح، وفي إسناده ضعف شديد، فلا يصح هذا الحديث. وإن صح حملناه على أنها تصلي بمن؟ بالنساء. نعم، ولو قيل بالصبيان يعني لكان له وجه، لكن بالرجال الكبار لا، يعني لو قيل بالصبيان ربما يكون له مدخل لأن الصبيان يتبعون. ومع ذلك الذي يظهر أنه إن صح الحديث فهو إنما تصلي بالنساء فقط، تصلي بالنساء فقط. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. هذا سائل يقول: لو نسي الإمام السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قيل له سبحان الله ثم عاد ظانا أنه ترك التشهد الأول ثم جلس للتشهد ثم قيل سبحان الله ثم قام ثم قال أحد المأمومين أسجد أو قال تركت السجدة الثانية فما حكمها؟ هذه مسألة خلاف معروفة، هل يتحدث أحد المصلين لأن هذا في مصلحة الصلاة أو لا؟ لكن لو قال أسجد على أنها آية، أسجد واقترب، لا، لو قال فاسجد على أنها آية فهناك من أهل العلم من يصحح ذلك، وهو مخرج حسن، هو أقوى من أن يقال إنه كلام لمصلحة الصلاة وإن كان من الآدميين، لأن كلام الآدميين الأصل أنه يبطل الصلاة، وإنما صح كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع ذي اليدين ومع أبي بكر وعمر لمصلحة الصلاة لما حصل الالتباس. أما هنا فلا يوجد التباس، معروف أنهم في الصلاة، هناك حصل التباس هل انتهت الصلاة أم لا، وهنا لم يحصل الالتباس. فلهذا لو قال له المأموم فاسجد على أنها آية فأرجو أن يكون هذا مخرجا حسنا كما قال بعض أهل العلم. نعم، أما لو قالها سهوا حسن أو جهلا يعني يظن أن هذا القول لا يؤثر في الصلاة فصلاته صحيحة، لا إشكال في هذا، لحديث معاوية بن أبي الحكم عندما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولم يبطل صلاة معاوية بن أبي الحكم، ودليل عدم بطلانها عدم أمره بإعادة الصلاة. قال رحمه الله: ولا خنثى، قال وخنثى للرجال، أي ولا يصح إمامة الخنثى للرجال. الخنثى قد تقدم أنه من خلق وله آلتان والتبس أمره على الناس، هو ذكر أم أنثى؟ فهذا إذا صلى لا تصح إمامته بالرجال. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون امرأة. قال رحمه الله: ولا صبي لبالغ، أي ولا تصح إمامة الصبي بالبالغ في الفرائض أو في الفرائض والنوافل عند الحنابلة، في الفرائض فقط، فعند الحنابلة تصح إمامة الصبي بالبالغ في النوافل فقط، وأما في الفرائض فلا. وقد استدلوا على هذا بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: فلا تختلفوا عليه. ما وجه الاختلاف الآن؟ إذا صلينا خلف الصبي كيف نكون قد اختلفنا عليه؟ من يعرف وجه الدلالة يا إخوان؟ ما كيفية اختلافنا مع إمامنا الصبي؟ عمره 10 سنوات صلى بنا ونحن رجال بالغون صلينا خلفه، نركع بركوعه، نسجد بسجوده، نرفع برفعه، ما خالفناه البتة، ومع ذلك يرى الحنابلة أننا خالفناه، كيف ذلك؟ تفضل. لا، كلهم وافقوا، كلهم قالوا هذا أفضل إمام لنا، خاتم للقرآن وصوته حسن ويحسن الصلاة وهو فقيه، لكنه دون البلوغ، عمره 10 سنوات فصلوا خلفه. الحنابلة يقولون لكم: لا، لا يجوز هذا لأنكم اختلفتم عليه وخالفتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تختلفوا عليه. أين الاختلاف الآن؟ في النية. أحسنتم، الاختلاف في النية. طيب كيف النية؟ لو سألنا الصبي: ماذا نويت بصلاتك؟ قال: نويت بها صلاة العشاء. وأنتم يا مأمومون: نوينا صلاة العشاء. ما اختلفت نياتهم؟ أحسنت، نعم، صلاة الصبي نافلة وإن نواها فرضا، فإنما يقع من الصبي إنما يقع نفلا حتى ولو نواه فرضا. لو حج الصبي فحجه نفل، لو صام صوم نفل، لو صلى صلاة نافلة حتى ولو نوى هذه العبادات فروضا، إنها تقع نوافل لأنه غير بالغ. فقالوا هذا نوع من الاختلاف، هذا نوع من الاختلاف. لكن لو صليتم خلف الصبي نافلة ما في اختلاف، فهو نوى نافلة وأنتم نويتم نافلة. وعلى هذا لو صلى بنا الصبي صلاة التراويح فقدم من لم يصلي العشاء واستفتانا وقال أريد أن أصلي يعني صلاة العشاء خلف هذا الصبي الذي يصلي التراويح، ماذا نقول له؟ ونحن حنابلة نقول له صلي منفردا أو يبحث لك عن جماعة، لأنك لو صليت خلفه بطل صلاتك عند الحنابلة، لأنك تصلي فريضة وهو يصلي نافلة أصلا، بل لو صلى هو فريضة وقعت نافلة كما تقدم. القول الثاني وهو رواية أخرى في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية أن إمامة الصبي تصح بالبالغين فرضا ومن باب أولى نفلا. والدليل على هذا أن عمرو بن سلمة يقول فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، أخرجه البخاري في الصحيح. إذن عمرو بن سلمة يقول قدموني وأنا عمري 6 سنوات أو 7 سنوات، فهذا فيه دلالة على أن إمامة الصبي صحيحة بالبالغين حتى ولو كانت فرضا. ولعموم حديث أبي مسعود الأنصاري يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعمر بن سلمة كان يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم حي بينهم، وما أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، ما أنكر ذلك. فلو قيل لم يكن يعلم قلنا الله يعلم، فلو لم تكن إمامته صحيحة لا أخبره الله جل وعلا، فلا يقر على هذا. نعم، يعني كان في مكان آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة كبيرة في أحياء، سالم يصلي في مكان، عمرو بن سلمة يصلي في مكان، معاذ بن جبل كان يصلي في مكان، لكن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه، حتى ذكر إن المسافة بين مسجده ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 5 كيلو تقريبا، فهو يمشيها رضي الله عنه فمع كل صلاة. طيب، إذن الصواب جواز إمامة الصبي بالبالغين. قال ولا أخرس، ولا أخرس يعني بالناطقين أو مطلقا عند الحنابلة، ما رأيكم؟ مطلقا، أحسنت. في بعض النسخ ولو بمثله، يعني ولو أخرس، ولا أخرس ولو بمثله، حتى أخرس بأخرس تبطل الصلاة. ما دليلكم؟ قالوا الأخرس لا ينطق، فهو ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الفاتحة، ترك الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن ثم صلاته لا تكون صحيحة بغيره. والأقرب والله أعلم أن يقال إذا كان بمثله تصح الصلاة، تصح الصلاة لتحصيل فضيلة الاجتماع، فضيلة الجماعة، فتصح إمامة الأخرس بمثله على الصحيح من أقوال العلماء. قال رحمه الله ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. ولا أدري لما نصب هنا، قال المرجو زوال، لا المرجو زوال، قل لا، لأنه نائب، نائب فاعل، يعني الذي يرجى زوال علته، فخطأ هنا، النصب خطأ، بل ترفع على أنها نائب فاعل. إذن الآن الذي يعجز عن الركوع أو السجود أو القيام أو القعود فإنه إن صلى بنفسه، صلى وحده، صلى مع تفويت هذا الركن لأنه عاجز عنه، لكن لو صلى بجماعة فلا يخلو. هل هذا الإمام هو إمام الحي أو لا؟ فإن كان إمام الحي وكانت علته مرجوة الزوال فنعم يصلي بهم على هذه الحال. صورة المسألة إمام من الأئمة حصل له عاهة وصار يصلي بالناس جالسا، لكن قال له الأطباء إن شاء الله بعد 1 أو 2 تتماثل للشفاء وتعود تمشي على قدميك، فاجتمع فيه الشرطان، هو إمام الحي، ثانيا علته يرجى زوالها، فله أن يصلي بالناس. طيب إذا لم يكن إمام الحي فلا، لم يجز علماء الحنابلة ذلك، إلا إذا كان ذلك الإمام يصلي بمن هو مثله أو دونه، فلو صلى مقعد بمقعد لا حرج عنده، أما أن يصلي مقعد بقائم بمن يستطيع القيام فعند الحنابلة لا تصح هذه الصلاة إلا إذا كان إمام الحي وعلته مرجوة الزوال. والأقرب والله أعلم أن يقال تصح صلاته في نفسه فتصح إمامته، وهذه قاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، كل من صحت صلاته وحده صحت إمامته، صحت إمامته. يبقى في النفس شيء من الأخرس، هل تصح إمامته بالناطقين أم لا؟ يبقى في النفس من هذا شيء، لأن الأخرس لن يقرأ الفاتحة، ومن ثم المأمومون ماذا سيصنعون الآن؟ إن لم يقرأوا الفاتحة تركوا أركانا. أما البقية فنعم، فالفاسق تصح صلاته في نفسه فتصح إمامته بغيره، العاجز تصح صلاته في نفسه فتصح إمامته بغيره، وإلا ما استثناه الدليل. فالمرأة تصح صلاتها في نفسها لكن لا تصح إمامتها بالرجال، فهذه القاعدة يعني لها استثناءات. الخلاصة أن مذهب الشافعية، وهو اختيار ابن القيم شيخ الإسلام تيمية، وهو رواية عند أحمد، أنه يجوز للعاجز وإن لم يكن إمام الحي أن يصلي بمن ليس عاجزا، واستدلوا على ذلك بعموم الحديث: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. أما الحنابلة فقالوا: نحن استثنينا إمام الحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الحي، وقد عجز عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس قائما فصلى قاعدا، وصلى خلفه الناس ماذا؟ قياما، فأشار إليهم أن يقعدوا فقعدوا. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعون. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وأبو بكر يصلي بالناس ولم يكن يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يصلي قائما فقعد وصار إماما بهم، وأبو بكر مأموم مبلغ، وبقية الصحابة مبلغون بتبليغ أبي بكر لهم، لكن صلوا قياما أو قعودا؟ ما رأيكم؟ قياما، صلوا قياما. طيب الحديث الآخر عندما قال عليه الصلاة والسلام: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين، إما أجمعون بدل من الواو وإما أجمعين حال، فكيف الآن نقول؟ كيف نجمع بين النصين؟ تفضل. جميل، إذا ابتدأ الصلاة جالسا ابتدأوا معه جلوسا، وإذا اعتل أثناء صلاته فإنهم يكملون صلاتهم قياما، وهذا هو مذهبنا، هذا هو مذهب أحمد. لذلك قال المصنف: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. طيب الحنابلة رحمة الله عليهم استدلوا على هذا بالجمع بين النصوص المتقدمة، فلما صلى عليه الصلاة والسلام بقوم وهو جالس من أول صلاته فصلوا قياما أشار إليهم أن يقعدوا فقعدوا، ثم بين لهم بعد الصلاة أنه إن صلى إمامكم قاعدا صليتم خلفه قعودا. والحديث الآخر حديث أبي بكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى وهم قد كبروا، قد كبر بهم أبو بكر، فتراجع أبو بكر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبو بكر أن يمكث مكانه فجعله عن يمينه ثم صلى بهم. فالآن أتى وهم قد شرعوا قياما، افتتحوا صلاتهم قياما، فلم يشغ لهم أن يقعدوا، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من مفرداتهم. ثبت في مسلم عن عائشة قالت: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بعض أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وصلوا قياما، فالتفت إليهم وأشار أن يجلسوا، وأشار أن يجلسوا. وأيضا جاء: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يعني شدد عليهم النكير في ذلك. والجمهور قالوا: بل يصلي المسلمون خلف الإمام العاجز قياما وجوبا، فلو صلوا جلوسا بطلت صلاتهم. لماذا؟ لأنهم قد تركوا ركنا من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. طيب كيف جمعتم يا جمهور بين النصوص؟ ماذا صنعتم؟ ماذا قالوا؟ البعض قال بالنسخ، يعني قال قصة أبي بكر في أول حياته عليه الصلاة والسلام أو في آخر حياته، في آخر حياته لما اعتل عليه الصلاة والسلام، هذا في آخر حياته قبل وفاته بأيام. فهذا يدل على أن هذه الحادثة نسخت ما سبق، يعني لما التفت إليهم وقال اقعدوا هذا في أول الأمر، في آخر الأمر صلى بهم ولم يقل لهم اقعدوا، فدل على أن حديث أبي بكر ناسخ لما قبله، هكذا قال الجمهور. ولكن إخوة أيهما أولى، أن نجمع ولا نقول بالنسخ؟ الجمع أولى، الجمع أولى، وجمع الحنابلة قول في غاية القوة، فنقول إذا ابتدأت الصلاة قاعدا صلى معك الناس قعودا، وإذا اعتللت أثناء الصلاة وقعت فإن الناس يقعدون حينئذ. لكننا لا نشترط في ذلك أن يكون إمام الحي، ولا نشترط أن تكون علته مرجوة الزوال، لأن هذه أخذوها من حال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعتبر عليه الصلاة والسلام حاله ضابطا في هذه المسألة، وإنما صلى بهم جالسا، وقد صلوا خلفه قياما لأنه في حكم اعتلال الإمام أثناء الصلاة. فالمقصود أننا نرجح مذهب الحنابلة من غير أن نشترط ماذا؟ من غير أن نشترط أن يكون إمام الحي. فلو صليت خلف إمام جالسا من أول الصلاة فإنك تصلي خلفه جالسا. تفضل. ها؟ الخلاصة في أي مسألة؟ طيب، نقول الحنابلة يقولون إذا كنت إمام الحي وكانت علتك مرجوة الزوال فلا يخلو حالك من أمرين، إن صليت أول الأمر جالسا فإن الناس يصلون خلفك جلوسا، وإن صليت قائما ثم اعتللت أثناء الصلاة وجلست فإن الجماعة يكملون خلفك قياما وجوبا. هذا هو مذهب الحنابلة. الجمهور قالوا ما عندنا جلوس، نسخ، إذا صلى الإمام جالسا من أول صلاته أو اعتل فأنت يا مأموم تظل قائما لا تجلس أبدا، لأنك مستطيع على القيام ففرضك القيام، هكذا قال جمهور المسلمين، جمهور العلماء. والأقرب من حيث الدليل مذهب الحنابلة، والله أعلم. لكن لا نشترط ذلك في إمام الحي، بل نقول أي إمام يصلي بك وهو جالس من أول الصلاة اجلس، وإن اعتل فإنك تستمر قائما، سواء كان إمام الحي أو لا، كانت علته مرجوة الزوال أو لا. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد ونفتح المجال للأسئلة فيما تبقى من الوقت. بقي كم؟ ما عاد بقي شيء؟ طيب، نأخذ دقيقتين أو ثلاث فقط. تفضل يا شيخ. قراءته إذا كان في قراءته لحن يحيل المعنى فقراءته للفاتحة لا تصح، كأن يقول أهدنا الصراط المستقيم، أو كأن يقول إياك نعبد، فقراءة الفاتحة لا تصح، فيلزمنا الفتح عليه، فإن استجاب فهذا هو المؤمل، وإن لم يستجب خرجنا من الصلاة، ما نكمل معه، نتم فرادا ولا نكمل معه. نعم، تفضل. نعم، لا، الصلاة للنافلة إذا كنت معذورا فالأجر كامل، وإذا كنت غير معذور فنصف الأجر، أما الفريضة إذا جلست اتباعا للسنة فلك الأجر كاملا. نعم، تفضل. لو كان الإمام يصلي نافلة، لا ليس بالإجماع، قلت لا ليس بالإجماع. عند الحنابل لا تصح، وعند الشافعية تصح وهو الراجح. إمامته ولا صلاته؟ إمامة الصبي بالبالغين عند الحنابلة في الفريضة لا تصح. تصح. نعم، تفضل. البطلان. نعم، أحسنت، هذا مما ذكر، يعني بعضهم أومأ إلى أن المذهب تبطل صلاة المسلمين إذا صلوا قبل إمامهم من راتب. نعم، صحيح. تفضل. نعم. نعم إذا يذكرون له آية مشابهة كأن يقولون له فاسجد أو واركعوا مع الراكعين ونحو ذلك، والله أعلم. ولو كان هنا للحاجة، والحنابلة قد تقدم أنهم يرون أنه يجوز أن تقرأ في غير موضع القراءة وأنه لا يسجد لذلك. قد تقدم مذهب الحنابلة ورجحنا أنه لا يجوز في الركوع والسجود للنهي، لكن هنا للحاجة، أنا أقول هنا للحاجة، فلو قال له ذلك لعله مخرج يعني. ومن هذا العلم أن يقول يتبرع أحدهم ويتكلم كلام الأدميين فتبطل صلاته ليصحح صلاة من، نعم يصحح صلاة البقية، ثم هو يعيد الصلاة بعد ذلك أو يكبر من جديد ويدخل معهم. هذه من الأقوال التي قيلت في المسألة. طيب أظن الوقت انتهى الآن، نأخذكم على عجل، ما نودنا نطيل على الناس يا جماعة. طيب على عجل يلا بسرعة. لا لا لا لا يقال له ذلك، لا يقال للإمام اركع إذا أطال في التراويح، لا لا يقال له ذلك. نعم ها. لا والله على كل حال هذه الآفة من المحرمات، فإذا كان يجاهر بها فهو نوع من الفسق. نعم طيب بقي اثنان فقط تفضل. وهذه مسألة كبيرة، أنا عندي أن شيخ الإسلام مجتهد مطلق، ومن قال بأن شيخ الإسلام مجتهد بالمذهب لأنه أصلا على أصول أحمد ولم يخرج عنها، فيقال الإمام قد جعلتم مجتهدا مطلقا من هو دون شيخ الإسلام. ولعله يبسط هذا الحديث في موطن آخر لطول الكلام في هذه المسألة. آخر سؤال. الأصل أن ذا السلطان يكون إماما، لكن لو قدم ذو السلطان الضيف فلا حرج، قد أسقط حقه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.